بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على أدب من الآداب التي ينبغي للمسلم إذا قضى حاجته أن يراعيها. ونظرا لاشتماله على ذلك، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يعتبر هذا الحديث أحد الأحاديث المهمة في باب آداب قضاء الحاجة، وللعلماء رحمهم الله في هذا الحديث مسلكان مشهوران. المسلك الأول أن الحديث منسوخ، وهذا على مذهب من يقول إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط كان في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وهو مسلك الظاهرية ومروي عن بعض السلف كربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وحكي هذا القول أيضا عن عروة بن الزبير من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، فيقولون إن هذا الحديث منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمنع من استقبال القبلة واستدبارها على هذه الصفة الواردة في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وأكدوا ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول والغائط، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث رواه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله واستغربه، وحكى عن الإمام البخاري إثباته، وهكذا صححه بعض أئمة الحديث. والوجه الثاني، وهو مسلك جماهير أئمة العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أن الحديث محكم، ولكنهم اختلفوا في العمل بهذا الحديث. فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال إنه لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط، وأن النهي محكم في جميع الصور سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. وهذا هو مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك هو قول العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القول قال بعض أئمة السلف: كمجاهد بن جبر، وكذلك أيضا قال به إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وكذلك الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه رحمة الله على الجميع، فقالوا إن هذا الحديث محكم من كل الوجوه، فلا يجوز لمسلم إذا قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء كان ذلك بالبول أو بالغائط. والمسلك الثالث تخصيص هذا الحديث، وهذا المسلك يقوم على التفريق بين الصحراء والبنيان، وهناك وهو في أشهر ما يكون وهو مذهب الأكثرين، وهناك مسلك ثان تابع له قالوا بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا بالتفريق بين الاستقبال بين البنيان والصحراء فإنهم يقولون إذا كان الإنسان داخل البنيان فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا بأس عليه ولا حرج، وأما إذا كان في العراء والصحراء ونحو ذلك من الخلاء فإنه لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر القبلة بكبول أو غائط. وهذا القول كما ذكرنا قال به بعض الأئمة وهو لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، وإن كان قول الحنفية في الأول أظهر. واستدل الذين قالوا بأن النهي محكم بحديثنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث الصحيح عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وخاطب الأمة فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقوله إذا أتيتم الغائط فيه عموم، حيث لم يفرق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون الإنسان في البنيان أو يكون في الصحراء والعراء، والأصل في النهي العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وأما الذين قالوا بتخصيص هذا الحديث أعني النهي بالصحراء دون البنيان، فانتزعوا استثناء البنيان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث، وكأنه يشير إلى هذا القول المشهور عند أهل العلم رحمهم الله. وحديث عبد الله بن عمر أنه رقى على بيت لحفصة رضي الله عنها وأرضاها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، وذلك في قوله مستقبل الشام مستدبر الكعبة معناه أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام استقبال للقبلة داخل البنيان، فقالوا لما وقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام داخل البيت فهمنا منه أن هناك فرقا بين أن يكون هناك حائل وبين أن لا يوجد هنا ألا يكون هناك حائل، ومن ثم فرقوا بين البنيان وغيره. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن حديثنا حديث أبي أيوب الأنصاري حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه محكم من كل الوجوه، وذلك أنه أرجح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو أصح وأثبت من حديث جابر بن عبد الله الذي فيه كلام. والقاعدة أنه إذا تعارض الصحيح والأصح قدم الأصح على الصحيح، فكيف إذا كان الصحيح فيه كلام حيث نوزع في ثبوته؟ ومن هنا يقدم حديث من قال بالتحريم، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري لوجوه. أولها أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على خطاب للأمة، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله بدلالة القول، حيث إن الخطاب فيه لسائر الأمة بقوله إذا أتيتم الغائط. وأما حديث عبد الله بن عمر فإنه حكى حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية الحال والفعل من دلالة الفعل التي لا تقوى على معارضة القول من كل الوجوه. وهنا إشكال عند بعض طلبة العلم، حيث إن الأصل يقتضي أن نعمل بالسنة سواء كانت من الأقوال والأفعال، فلماذا نقول بتقديم القول على الفعل مع أن الأصل يقتضي قبول الكل؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله حينما يقولون نقدم القول على الفعل إنما نظروا إلى حديثين واردين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نعمل بهما على طريقة واحدة، ولا يمكننا أن نردهما. ومن هنا ننظر إلى أقواهما وثبوتا وأقواهما دلالة، فوجدنا أن الحديث الذي فيه النهي وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه خاطب فيه الأمة، وحديث الفعل وجدناه منه عليه الصلاة والسلام، ووجدنا أن الله خصه بخصائص في فعله، فحينئذ أصبحت عندنا دلالتان: دلالة لا يدخلها احتمال التخصيص، وهي دلالة القول بقوله إذا أتيتم، ودلالة يدخلها الاحتمال بالتخصيص، وهي دلالة الفعل، خاصة وأنه وقع منه على سبيل الخفاء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التشريع للأمة لما قعد في بيت حفصة يقضي حاجته على هذه الصفة، ولبين للناس بمنطوق القول فقال إذا أتيتم الغائط في البنيان أو في الصحراء، وفصل في الحكم. ولكنه لما فعل هذا في خاصة نفسه واطلع عليه عبد الله بن عمر دون علم من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت دلالة حديث عبد الله بن عمر أضعف من دلالة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، أن حديث أبي أيوب الذي معنا مشتمل على النهي، وحديث عبد الله بن عمر دال على الجواز، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فبين أن مرتبة النهي أقوى من الأمر، فكيف بالإباحة؟ وثانيا، أن الإباحة جارية على البراءة الأصلية، والتحريم ناقل عن البراءة الأصلية، فهو زيادة علم، وحينئذ يقدم النهي على ما يفيد النهي على الذي يفيد الإباحة. رابعا، أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا استدل به على تخصيص حديث أبي أيوب فإنه لا يدل على جواز الأمرين، لأنه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلم يره مستقبلا للقبلة، وإنما رآه مستدبرا لها، فأصبحت دلالة حديث ابن عمر على الجواز في صورة من الصور التي اختلفنا فيها، وأصبح الاستدلال بحديث ابن عمر هو أخص من الدعوة التي يقولونها،